يسأل يقول بلده غالب أهله عباد القبور وأصبحت الإقامة معهم في خطر عليه، يقول فهل تجب الهجرة؟ إن كان يغلب على ظنك التأثير عليهم أو هداية بعضهم فلن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي بين ظهراني المشركين 13 سنة حتى أذن الله له بالهجرة على الرغم من كثرة المسلمين. إن كنت يعني تلاحظ أو تشعر أنك لا تستطيع شيئا بالكلية أو أن هناك تهديدا لحياتك أو مالك أو عرضك فهاجر إلى أي بلد تتمكن فيه من إقامة دعوتك.